وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بعظم حق الجار، وأن واجب على الجار مع جاره الإحسان إليه وكف الأذى عنه. هذا هو واجب على الجيران، أن يتعاون على الخير، وأن يحسن كل واحد إلى جاره، وأن يكف عنه الأذى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يعني من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وشمه ظلمه كما في الروايات الأخرى. قيل: ما بوائقه؟ وشمه وظلمه. هذا وعيد شديد، بالله الآخر لا يدخل الجنة ما دام جاره لا يأمنه لما يعرف عنه من الغدرات والإساءة والأذى. فالواجب على الجار أن يحسن إلى جاره وأن يكف عنه الأذى. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنسة. الظل في ظل الشاة، ولو ظل محرقة. والمقصود الحث على إحسان الجوار والتهادي بين الجيران، بين الرجال والنساء، ولو بالشيء اليسير، علامة المحبة والألفة والصلة بين الجميع. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يرب خشبته في جداره، في الآخر خشبه في جداره. إذا احتاج الجار إلى جاره لا يمنعه إذا كان الجدار يتحمل، فإذا احتاج جاره إذا خشبه في جداره فلا يمنعه من ذلك إذا كان الجدار يقوى على ذلك، لأن هذا من باب إحسان المجاورة. أما إذا كان لا يتحمل هذا شيء معروف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالمؤمن يتقي الله ويراقب الله في جيرانه في المعاملة وكف الأذى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الرواية الأخرى: فليحسن إلى جاره. الرواية الثالثة: فليكرم جاره. فالواجب إكرام الجار والإحسان ليكف الأذى عنه. وهكذا الضيف: من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. وهكذا حفظ اللسان، يجب حفظ اللسان ما لا ينبغي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. يعني الواجب حفظ اللسان عما لا ينبغي، إما كلام طيب وإما الصمت. وفق الله الجميع. صلى الله عليك وبارك الله فيك. الواجب صلى الله عليك في العدل بين النساء، هل هو في المبيت والنفقة فقط؟ في القسم والنفقة. سم؟ في القسم والنفقة كنا على قدره. أحسن الله. بالنسبة للنفقة صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. يقسم بينهم النفقة على حسب أحوالهم. اللي عندها عيال واجد نفقت أكثر، كنا على قدره. تربية الحيوانات في البيت هل هي من آذية الجار؟ تربية الحيوانات الدجاج والغنم؟ لا، ما لها تعلق بالجار. يكف أذاه فلا بأس، يربي الدجاج ويربي كل شيء ولا بأس، لكن يكف الأذى عن جار. جبل النور الموجود في مكة، رؤية من يصلي فيه ركعتين ويتبرك بحجارته ويبكي عنده ما لا يبكي عند غيره ويقول: يا محمد يا الله. يوجد من جهالة الغرباء في جبل النور، وفي أيضا في محل إقامة صلى الله عليه وسلم في الجبل، في غار أحد في المدينة. هؤلاء خرافات والجهاد معهم. رسول حفظك الله أنه عندما ينكر عليهم يزدادون تمسحا وتبركا واعتقادا. هم ينكر عليهم، فهل يمنعون بوضع شبكة أو نحو ذلك؟ صدر تعليمات من الدولة ومن مجلس هيئة كبار في الموضوع. الله يحفظ الجميع من باب الأسباب. تصفيق للنساء في مناسبة النكاح صلى الله عليك وغيرها، ما بلغني في الشيء. هل يرخص لهم المقصود؟ إعلان النكاح. هل يرخص لها؟ التصفيق من شأن النساء أمر سهل. أحسن الله. التصفيق ولا النساء. أحسن الله إليك. وإلى النكاح مطلوب. نعم. حق الجوار حتى بعد الانتقال من جوار الشخص. الجار الثاني الجديد. الجار الجديد. والأول يعني انتهى الجوار رحل. بعد هو جار. هذا رجل أحسن الله إليك. صائما يقول اليوم إلى صلاة العصر هذه. ويقول علي من الفرائض ثلاثة أيام وصومي هذا لم أنوي به من الليل بالأمس فماذا يكون يومي صيامي إلى العصر؟ نافلة. نعم نافلة ولكن عليه فريضة ثلاثة أيام ما صامها. سنة نافلة مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر الحمد لله. ما يقدم الفريضة. والواجب عليه تقديم الفريضة. الواجب عليه تقديم الفريضة. ما يسقط اليوم هذا لفعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لشوربه حج عن نفسك الفريضة يعني. هذا في الحج. حج عن نفسي ثم حج عن شبر مهنا صلى الله عليه العموم في فرائض الله لا لا أكل إلا أفطر في الأمر فأسه وكمل ما بزل الشيء فلا بأس يكون نافلة لكن لا يصوم غير هذا يبدأ بالفريضة حتى يخلص نفسه من الفريضة ثم يتجاهل يومه صحيح إن شاء الله يرجع له لأنه جاهل الراجح في الكفاءة المعتبرة في النكاح في الدين أحسن الله إليك بس دي والحرية أحسن الله إليك أبو البهائم والدم هل هو نجس مأكولة بولها وراثها طاهر أما الدم لا الدم المسفوح نجس لكن بولها وروثها والإبل أو بقرة أو غنم مما يؤكل طاهر والحصان والحصان الخيل بولها طاهر لأنها مأكولة صلى الله عليه وسلم سبحانك الله السلام عليكم في وقت اللاحق الأول اللي سأل عن سرق مبلغ وما وجد البحث عن العائلة ما وجدهم يقول بحثت يمكن حوالي 6 شهور وأكثر ما وجدتهم فماذا أعمل إذا ما عرف محلهم يصدق بها وإذا جاءوا يخيرون إن شاءوا قبلوا الصدقة وإن شاءوا أعطاه صلاة الصدقة له.